كابتاني، تأليف صادق شرشر، إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب تاني، ناس رايقين زينا، مش هنفضل هنا بنعاني ومدفونين عمرنا. ربك يا زماني. مالك يا بروف؟ متوتر ليه؟ اللوشن اتلعب فيه. انت كنت فين؟ سبت الايفنت وزخت على فين؟ في صوابع خفية لعبت فيه قبل ما ينزل السوق. تاني اللوشن؟ انسى بقى الفيلم ده. هالك هو اللي ورا الموضوع، هو اللي ورطنا وكان هيحبسنا. اضاف لمساته يعني. طب انت عرفت منين ان هو؟ سمعته وهو بيعترف لحلاوتهم بالصدفة وانا بصب كاس عرق سوس في الحفل. ابن الجنية ده عيل منافسن قوي. احنا مش صلحناه على اكسم ورجعناه وظيفته؟ كائنات الفضائية واللي زي هالك ده ما يتعملش فيهم خير ابدا، لازم نحترس منهم. ما تنسوش ان انا السبب في تعقيبه، شايلها لنا ولعب في تركيبة الكريم علشان يحبسنا، وانا اللي كنت شاكك في قدراتي. ده اللي مزعلك قوي؟ مش عايز الواد هالك ده يعرف اي معلومة عن شغلنا، فاهمين؟ ده ايه البروشور ده ضحي بيه؟ ده بروشور كده وصلنا من شركة الدعاية، فيه رسم توضيحي لديكور سلسلة الكباريهات بتاعتنا اللي هنفتحها عشان تخدم على القنوات بقى الجديدة. ممتاز جدا. اسمحوا لي بقى اجهز لكم اللوشن الجديد اللي هنتلافى فيه عيوب القديم. انا ما بقتش متفائل بقصه اللوشن، انسوها. بعدين احنا خدنا اتجاه تاني بالتربط واعاده بناء القنوات الكلاسيكيه وسلسله الكباريهات. تخيلوا الكباريهات انقرضت على الكوكب ده. يا عم ولا يهمك، بكره هنفتتح اول كباريه على الارض اكس. لازم نكلم الدكتور اكسام يجي يقص الشريط لما نجهز. وكمان مش لازم هالك يعرف اننا هرشناه خالص، هو اللي عبس في تركيبه الكريم. خليه كده على عماه. الأشياء تتحرك حولنا ولا نعلم عنها شيء، عاملين زي الأطرش في الزفة. وما الذي تريدين أن تعرفينه؟ نريد أن نعرف ماذا يحدث حولنا، فيما يفكر الدكتور أكسام، ناوي يعمل إيه مع الحلوين التلاتة. طب تحبيني أراقب الدكتور أكسام لصالحك؟ لصالحنا يا باشا، لصالح مصالحنا، لكي لا نجد أنفسنا أنا وأنت خارج الليلة. خارج الليلة ايه ده؟ نذبح نفسي عليهم، انا فيها لاخفيها. وانا سادعمك لاخفيها. ولكنك تخليتي عني من قبل وضحكتي علي عشان اللي لا لا لا يا هالك، لم يحدث هذا. ساعتها اشترطت عليك ان لا دخل لي بما تفعل، اما الان الوضع مختلف، انا وانت في خطر. اذن حرائب اكسم كما تريدين. وحاول كمان تكتب كل حاجة، سجل كل حاجة، أي مكان يروح له تلازمه زي ضله من غير ما يشعر بيك طبعا. ها حسن. اجتماع مهم يا دكتور أكسام الآن؟ نعم، في البيت الأصفر بعد نصف ساعة من الآن مع كبار الرجال المصفوفة. سنناقش أمرا مهما، من فضلك افتح الخزنة وهاتي لي منه ظرف أبيض كبير. حالا يا دكتور. هيا أسرعي، الوقت يمر. حالا يا دكتور، ظرفه. حلاوتهم. أنا شايف في عينيكي فضول كده، عاوزة تعرف الظرف ده فيه إيه، صح؟ أنا كنت فقط أحذر وأفذر. إذن حذري وفذري بقى من هنا للسنة الجاية يا حلاوتهم، وفي الآخر مش هتعرفي عنه حاجة أبدا. سنرى. خلي الفضول يقتلك. أيوة يا حلاوتهم، سمعاني؟ أيوة يا هالك، أنا معاك. إيه الأخبار؟ كبار رجال المصفوفة نيو والشيلة والدكتور أكسام وصلوا البيت الأصفر. ومعه ظرف؟ دكتور أكسام معه ظرف. في إيه؟ وإزاي أنا هعرف في إيه؟ هو أنا ساحر؟ بس على العموم سوف أغمز أحدهم بخمسيناية. أنت تعرف حد جوه في البيت الأصفر؟ ده كل البيت الأصفر حبايبي، وهيجيبولي الأخبار من جوه. كويس. خلاص بقى، ما تلغيش كتير، سيبينا اتصرف وهندلك الدنيا. اغربي عن وجهي الآن. اوعى تلخبط الدنيا. تحلي لنفسك بقى. يلا بينا على كوكب تاني، ربك يا زماني. ايه ده يا هالك؟ تفكرني بشحت منك؟ حلو كده يا حمص، الموضوع تافه لا يستاهل، لا تكن طماعا. بص بقى، انا مش هقبل اقل من شلاية، يعني 500 دينار. ده انت عايز نخش القاعة واسجل لك كل اللي بيحصل داخل المجلس الاعلى للمصفوفة، وده شيء خطير، وانت عارف انا عامل امن بسيط داخل المصفوفة يا عمينا. اليك 50 مكرمشة اخرى. ها اخلص بقى يا هالك وهات اللي معاك كله. ماذا افعل معك يا حمص؟ يعني تاخد كل اللي في جيبي يا اخي؟ ما تغداش يعني، خد يا حمص، خد يا حبيبي كل اللي معايا. خلاص ما تزعلش يا هالك، احنا زمايل تخته واحده. وانت انا يا حمص عملت اعتبار العيش والملح اللي بينا؟ ده نامي كانت هرياك سندوتشات مفتاه يا اخي. خلاص حوافق على المبلغ اللي في جيبك. ندل ندل، وعايز تنفضني؟ خلاص يا سيد، حاسب لك اجره الميكروباص. انا لا اركب مواصلات عامه. هيا اذهب اذهب وسجل لي كل ما يحدث داخل القاعة. حمص اوعى تقلش. تسمعي الله الله الله. من قاعة البيت الأصفر الذين يحملون على أكتافهم أعباء الكوكب، حكماء الأرض إكس. سبق وأن قدمت لكم تقريرا عن الثلاثة الأرضيين، وتعلمون أننا نعلق عليهم آمالا كثيرة، حيث سنرسلهم إلى كوكبهم لشفط المياه من عليه وتحويلها عبر خراطيم وحلل إلكترونية على فلاشة إلى كوكبنا الميمون. وهل ستكون عملية الشفط عبر خراطيم مدمجة توصل الكوكب بسهولة؟ شوفوا بقى يا جماعة، عملية الشفط وتبخير المية دي عملية كيميائية معقدة جدا، هتتم عبر شرائح احنا هنزرعها داخل كل واحد من التلاتة دول. كل شريحة هتبقى حوالي 800 مليون ميجا، هنقدر من خلالها ان احنا نحمل النيل والميسيسيبي، وهنرفع الاتنين بعون الله لحد هنا. وكيف يتم تبخير المياه على شرائح؟ زي ما قلت يا جماعة قبل كده، إن العملية دي كيميائية رهيبة، هيتحول البخار إلى ذرات بلورية على الشريحة اللي قلت عليها. هنفك هذه العملية على كوكبنا ونحول الذرات دي مرة تانية إلى بخار ثم إلى مية، وده اللي احنا عاوزينه. وكيف ستحتفظ بكل هذه المياه؟ هل سنحفر أودية ومستنقعات؟ نعم، وسوف أعرض على حضرتكم الآن مشروع سد الشجرة، بمعنى إن احنا سوف نبني سدا على هيئة نخلة نخزن خلفه المية. ولماذا تسموه سد النخل؟ للتمويه. شكرا شكرا شكرا. ألو حلاوتهم. هيا هالك، ايه الاخبار؟ كله تمام، البضاعة في بطن الزير. ها الاسطوانة معايا يعني. طب ما تفهمني عملت ايه؟ لما استطيع ان اشرح الان، انا في الشارع براقب الدكتور اكسن كما اتفقنا. طب انا هعرف الحاجات اللي في الاسطوانة ازاي؟ سوف ارسلها لك من اي نتكة في حالة. ماشي يا هالك، ابعتها لي على الايميل بتاعي. وهل تعتقدون كمجلس الأطباء على الكوكب أن أنسجة الأرضيين هؤلاء تتحمل الشرائح المدمجة؟ لقد أجرينا عدة اختبارات على مستنسخاتهم الثلاثة في المعمل، أخذنا عينات من النخاع الشوكي، كل واحد منهم يصلح أن يكون سوبرمان. هذا وصفهم بالضبط في كتاب الأسرار، نحن نعلق عليهم آمالا كبيرة. أريد أن أسألك سؤالا يا دكتور أكسم، نفترض أن الأرضيون الثلاثة شحناهم في مركبة فضائية وراحوا كوكبهم، هل تضمن أن ينفذوا المهمة ولا يرجعوا في كلامهم لما يوصلوا وطنهم؟ لا لا لا، ما تقلقش خالص، احنا هنبنج وجدانهم ونلعب في عداد عقولهم. احنا هنحطهم جوه النظام، فمش هيقدروا يناقشوا ولا يعرفوا هم بيقولوا ايه. بالعربي كده يعني هيبقوا زي العرايس في ايدينا. ثانية واحدة. ألو حبايب قلبي. تخيلوا كنت بتكلم عنكم حالا، مع واحد من حبايبي. بالخير طبعا. الله، نعم أكيد أنا اللي هوصي الشريط طبعا. أتذكر أتذكر بالطبع، قرأت عنه كثيرا في كتب التاريخ. نعم هذا الكباريه، سهرة حلوة بقى يا معلمين لحد الصبح. هاتي بوزابي هاتي بوزابي هاتي حتابي هاتي حتابي هاتي بوزابي. الوصلة الجاية دي يا دكتور أكسم هدية مني ليك. هدية مننا كلنا، منك لوحدك واحنا طراطير. ايوه بس انا اللي مجهز له الوصلة يا جماعة، انتوا عملتوا ايه؟ لن نختلف. طب خش على الوساد الخالية. من تكون هذه الوسادة؟ دي أحدث وسادة يا سيدي في فن الترفيه. وما اسمها؟ اسمها شاكيرا يا ريس. ومن شكرها؟ لا ريس، شاكيرا شاكيرا، أنا أعرف جوزها بيكيه، الرجال بيحقدوا عليه ابن الإيه. وكنت تلعب معه في برشلونة؟ ايه ده، اقوم في الزم العكرسي اجرؤت تجلس وانا جالس يا وضيع. اعتذر يا دكتور، ولكنها كانت حركة تلقائية حدثت غصب عني والنعمة. هل امرتك بالكلام قبل ما تجلس على الكرسي؟ دكتور اكسم، هالك تجاوز حدوده بكل معاني الكلمة وقال لأدبه جدا، هل ستسامحه؟ هو يستحق عقاب، انما نفكر في نوعية العقاب. العفو العفو والسماح. ماذا افعل بها؟ يقطع لسانه. انا شايف انه يتعمل له العمليه تاني ولا ايه؟ بعرف كفايه بقى، وانا كل ما اعمل حاجه تقطعوا لي حاجه. لسانك اللي بينقط عسل ده نقصه له. يقطع لسانه؟ ايوه نقصه له طبعا، سنقصه. سيقطع لسانك الفظيع. نقص لسانه. سوف نقص له لسانه. لا تقصوه. شكرا يا كوكب، مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين، بقى اخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا ان احنا قلبنا مجرمين، مش كنتوا اولى بانجازاتنا ونصبنا وكل حواراتنا، يلا انتوا يلا الخسرانين. شارك في التمثيل ياسر بدوي، سيد الشرويدي، سعاد الهواري، سماح، حمزة خاطر، نادر نور الدين، مولي يوسف، أحمد علي. كوكب تاني، كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة، ألحان وغناء محمد عبد المنعم، توزيع موسيقي محمد عباس، هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم، إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إنتاج ميديا سيتي، إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني، تأليف صادق شرشف، إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب تاني ناس. رفضك يا زمان.